هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من أسرتي. وكنا قد تحدثنا في أول حلقة من هذا البرنامج عن أهمية الأسرة، ثم أخبرتكم أنني في كل حلقة من حلقات البرنامج سألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأخاطب الأفراد الآخرين. كانت حلقة مضت عنوانها يا بني، أب يخاطب ابنه، والحلقة الماضية كانت يا بني أم تخاطب ابنها، وحلقة اليوم عنوانها يا ابنتي. وسألبس في هذه الحلقة لبوس أب يخاطب ابنته، ولعل حالي حال كل أب، ولعل شأني شأن كل أب هو يخاطب ابنه في هذه الدقائق. بإمكانكم الاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564 4470106، أو عبر رسائل SMS 1767، ولكن بعد ربع ساعة من الآن. أقول بلسان الأب يخاطب ابنته: يا ابنتي، يا قطعة مني، ويا صديقتي، بحثت بين أوراقي وبين دفاتري وبين أقلامي وبين كتبي عن كلمات أخاطبك بها وعن عظات أتركها لك، فوجدت فيما وجدت كلمات أحببت أن أرفعها إليك. يا ابنتي، يحق لنا أن نسأل: لماذا يصرون على المرأة المسلمة أنها تحتاج إلى تحرير؟ هل ارتداؤها الحجاب لتحمي نفسها من النظرات المسعورة يعد عبودية تحتاج إلى تحرير؟ هل تربية المرأة لأولادها ومكثها في بيتها لتنشئهم النشأة الصالحة هي عبودية تحتاج إلى تحرير؟ لماذا يستميتون ليخرجوك إلى الشوارع كاشفة متبرجة؟ يا ابنتي، لا تنسي أن العظماء كانت لكل منهم أم بارة صادقة مربية حارسة، وكانت لكل منهم زوجة عفيفة صابرة داعمة ومساندة. ألست يا ابنتي أم الإمام الشافعي؟ من الذي أخرج لنا الشافعي؟ لقد نشأ في حجر أمه. ألست أم عمر ابن عبد العزيز وأم أبي حنيفة ومالك وابن النفيس؟ ألست يا ابنتي أم عروة ابن الزبير ومعاوية ابن أبي سفيان وأم عائشة بنت أبي بكر وأم أسماء؟ ألا تحتاج صناعة هؤلاء العظماء والعظيمات مكثا طويلا في البيت تأديبا وتعليما وتوجيها؟ لما ترجم المؤرخون للإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي أيها الإخوة إمام مجتهد يجاري الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك، لما ترجموا عن الإمام الأوزاعي قالوا عنه هو الإمام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام أحد الأئمة الأعلام، ولد ببعلبك، ربي يتيما في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيتها. ألست يا ابنتي كهذه الأم؟ يا ابنتي ألست هذه الأم التي هي وراء كل عظيم؟ روى الإمام البخاري عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وبين معترضتين أقول أسماء كانت ثرية ابنة ثري، أبو بكر كان تاجرا ثريا وأسماء بنته. تقول أسماء هذه تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح يعني بعير وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه. البنت الثرية، بنت الثري تعلف فرس زوجها، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، يعني تذهب إلى البئر إلى الجب تحمل ماء وترفعه وتأتي به إلى البيت، وأخرز غربه يعني الدلو الكبير كنت أنا أخيطها. وتعرفون، ما أدري إذا أنتم أيها الإخوة والأخوات رأيتم مرة الإبرة التي يخاط بها الجلد السميك، إبرة قاسية جدا تجعل في الكف شيئا من البثرات. تقول أسماء هذه الثرية بنت الثري أنها لما تزوجت الزبير وكان فقيرا اضطرت، تقول فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبزه، وكان يخبز جارات لي من الأنصار. هي حزينة لأنها لا تعرف الخبز، قالت تخبز لي جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من الأرض من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ليحملني خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أسماء تحمل على رأسها وعاء فيه نوى التمر تحمله، ربما يستفاد منه في البيت في إيقاد نار أو في شيء صناعة شيء من كحل أو من أمور أخرى. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسماء أراد أوقف أصحابه وأراد أن يحمل أسماء على راحلته. تقول أسماء فدعاني ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، زوج الزبير يغار ما يحبني أن يراني مع الرجال، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادمة فكفتني سياسة الفرس. ألست يا ابنتي هذه الزوجة البطلة الحيية المعينة لزوجها والراعية لبيتها؟ أقول لك أمران، ذكروا أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه عنها كانت تمشي ذات يوم ومعها ولدها معاوية، فرأى بعضهم معاوية وقد بدت عليه مخايل النجابة. معاوية، سيدنا معاوية من صغره يظهر في وجهه إمارات النجابة وإمارات الذكاء، فرجل رأى معاوية يمشي مع أمه ومعاوية كان صغيرا، قال فتوسم فيه النبوغ وقال إن عاش ابنك ساد قومه، صار سيدا في قومه. وقد كانت هند امرأة شريفة عظيمة عظيمة الطموح، فلم يعجبها ذلك، فقالت في إباء وتطلع واسع قومه فقط؟ هو قال لها إن عاش ابنك ساد قومه، فقالت قومه فقط عدمته إن لم يسد العرب قاطبة. وبالفعل مرت الأيام وساد معاوية العرب قاطبة. ألست يا ابنتي هذه الأم وهذه الزوجة التي تصنع الأبطال في بيتها؟ فلماذا يوجد من يصر على إخراجك من البيت يا ابنتي؟ يقول جورج هورفيت في كتابه الثورة الجنسية، يقول إن القلقين على مستقبل العالم وفضائله يشعرون بأن أطمانا من القبائل من القنابل الجنسية تنفجر كل يوم. إن القلقين على مستقبل العالم وفضائله يشعرون بأن أطمانا من القنابل الجنسية تنفجر كل يوم، وينشأ عن انفجارها دمار واسع، وربما يتحول أطفال اليوم إلى وحوش عندما تحيط بهم وسائل الإغراء المتجددة بالليل والنهار. يا ابنتي، وفيما وجدت بين أوراقي وبين الكتب بحثا يقول بمثل هؤلاء اقتدي. من هؤلاء السيدة عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق. واسمعنا يا أيتها الفتيات عن أمي كنا السيدة عائشة. كانت شابة فتية زكية نشيطة. قال فيها الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل وأكثر وأفيد. في طبقات ابن سعد كانت عائشة أعلم الناس، يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وعن أبي سلمة: ما رأيت أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، ولا أحدا أفقه في رأي إن احتيج إليه، وأعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة، وكانت تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت. بل إن عروة يقول لخالته عائشة، عروة بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر، خالته عائشة بنت أبي بكر، يقول عروة لخالته عائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام العرب، أقول ابنة أبي بكر الصديق وكان من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين هو؟ قال فضربت على منكبي وقالت: أي عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فانتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له فمن ثم. يا ابنتي، بمثل هؤلاء اقتدي. يا أيتها الفتيات، في كلية الفنون الجميلة فتاة طالبة جامعية بغير يدين، أتدرون كيف دخلت كلية الفنون الجميلة؟ لقد تدربت أن ترسم بقدمها. فتاة في كلية الفنون الجميلة ترسم بقدمها، بل إنها تعجن الطين وتصنع شيئا من الأمثلة بقدمها، ولم ترضى أن تكون عاجزة. ولا أدري إن رأيتم في كلية الآداب في فرع اللغة الإنجليزية فتاة عمياء تخرجت في الأدب الإنجليزي، ثم تحصلت على الدبلوم، ثم على الماجستير، ونالت قبل فترة قريبة شهادة الدكتوراه، وهي تتمنى الآن أن تكون أستاذة في الجامعة، ولها زوج أيضا لا يرى، هو يسعى الآن ليتحصل على شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي. يا ابنتي، إن أردت أن تقتدي فاقتدي بأمثال هؤلاء. من هؤلاء فاطمة بنت الشيخ علاء الدين السمرقندي. الشيخ علاء الدين السمرقندي له كتاب اسمه تحفة الفقهاء، هو كتاب معتمد في الفقه الحنفي من 3 مجلدات. كانت فاطمة فقيهة جليلة، تزوجها تلميذ أبيها، تزوجها الشيخ علاء الدين الكاساني. علاء الدين الكاساني هو أحد أكبر فقهاء الفقه الحنفي، كان يلقب في عهده بملك العلماء. هو صاحب كتاب بدائع الصنائع. بدائع الصنائع ألفه علاء الدين الكاساني، شرح فيه كتاب تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي. فكان أن زوجه شيخه السمرقندي ابنته فاطمة، فكانوا يقولون شرح تحفته وتزوج ابنته، يعني هذا التلميذ شرح كتاب التحفة للشيخ ثم إن الشيخ زوجه ابنته. كانت فاطمة من جلالتها في الفقه أن كان زوجها يخطئ في مسائل الفقه فترده إلى الصواب، مع أن زوجها ملك العلماء، لكن ربما كان يخطئ فكانت الزوجة تصحح لزوجها، وكانت الفتوى تخرج من بيتها وعليها خطها وخط أبيها. يعني لما أبوها كان يوقع على الفتوى كانت فاطمة لابد أن توقع عليها أيضا. فلما تزوجت بالفقيه الكاساني أصبحت الفتوى تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها. يا ابنتي إذا أردت أن تقتدي فعليك بالاقتداء بهؤلاء الفتيات الكريمات. ومنهن امرأة مصرية ماتت في نهاية القرن العشرين من قريب، لا يعرف اسمها، ولكن تلقب في مصر بالخازن دارة. هذه البنت بنت بمالها كلية أصول الدين في القاهرة التي تخرج فيها عدد كبير من علماء الأزهر. لم تكتفي بهذا، تخيلوا عدد كبير من العلماء من الفقهاء يتخرج من مدرسة بنتها هذه الفتاة ثرية، لكنها استفادت من مالها بأعمال جليلة. لما انتهت من بناء كلية أصول الدين في القاهرة بنت مستشفى تسمى إلى الآن في القاهرة مشفى الخازندارة. لما انتهت من بناء المشفى بنت مسجدا يسمى مسجد الخازندارة. لما انتهت من بناء المسجد بنت دارا للأيتام تسمى دار الخازندارة. ألا من كانت مقتدية من بناتنا بامرأة فبمثل هؤلاء فلتقتدي. أما والله أن تقتدي فتاة بمطربة، أن تقتدي فتاة براقصة أو بعارضة أزياء أو بملكة جمال أو بامرأة غربية غير عفيفة أو بشرطية غير كريمة، فهذا من تدني العقل ومن سوء الخلق. يا ابنتي بعد هذا الفاصل سأتحدث معك عن الفتاة عندهم وعندنا، فابقي معي. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم. يا ابنتي قبل الفاصل كنت قد بدأت في حديث في سلسلة أسرتي في رسالة أرسلها أنا أبوك لك. يا ابنتي سأنقل لك شيئا عن المرأة عندهم وعن المرأة عندنا. سأأخذ هذا الاتصال ثم سأحدثك عن الأمر. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. تقبل الله طاعتك. آمين. والله يا أستاذ إذا الله سبحانه وتعالى ما كتب لك إن شاء الله شيء بصحيفتك، إذا كتب لك هالدرس هذا يمكن لحيكون كافي. أشكرك كثير على الكلمات اللي عم تهر لولو ولؤلو ومرجان. شكرا. أنا ما تعودنا والله نمدح حدا على المذياع، لكن أما واقع الأمر لسه ما سمعت هالحكي على الراديو. الله يطول عمرك. شكرا سلمك الله. شكرا جزاك الله خير. جزاك الله. يا ابنتي سأحدثك عن المرأة عندهم ثم سأخذ ومضات عن المرأة عندنا. سجلي عندك هذه الأرقام. وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة يتم الاتجار كل سنة بما يزيد على 700,000 امرأة واستغلالهن بصورة بشعة في العالم الشرقي والغربي. واستنادا إلى بيانات الأمم المتحدة ثلث نساء العالم عندهم يتعرضن إلى العنف. وتقول التقارير الرسمية في أمريكا إن هناك امرأة تتعرض للضرب كل 15 أو كل 15 ثانية، وإن 700,000 امرأة تتعرض للاغتصاب سنويا. يقدر عدد الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي في أمريكا بمليون 800,000 امرأة سنويا. في فرنسا يقدر الباحثون أن 95% من ضحايا العنف هن من النساء. في كندا يمارس 6% من الرجال العنف ضد زوجاتهم. في الهند 8 نساء من كل 10 هن ضحايا للعنف. تتعرض 40 من نساء الهند للضرب والصفع، 40% للضرب والصفع. في البيرو نجد 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي ضحايا نساء تعرضن للضرب من أزواجهن. إحدى الشهريات، المجلات الشهرية الصادرة في شهر أكتوبر 2004 قالت: تقتل في ألمانيا 3 نساء كل 4 أيام. في إنجلترا تقتل امرأة كل 3 أيام. في فرنسا تقتل امرأة كل 5 أيام، أي بمعدل 6 نساء في الشهر. ارتفعت نسبة المراهقات اللاتي يحملن دون زواج واللواتي يسمونهن الآن الأمهات المراهقات. يا بنتي، أتتخيلين مراهقة تحمل تصير أما ولا زوج لها؟ هذه المرأة بدون إسلام، هذه المرأة بدون صلة بالله، هذه المرأة بدون تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذا يأتون إلينا ليطلبوا إلينا أن نحرر بناتنا من ماذا؟ نحررهم من التربية، نحررهم من الانضباط بالأخلاق، نحررهم من العفاف، نحررهم من الشرف، نحررهم من الخوف من الله. لقد عانت المرأة عندهم الأمرين. 51% من جميع الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز هم من النساء. يبلغ عدد النساء المصابات بالإيدز أكثر من 20 مليون امرأة. يقتل سنويا في أمريكا 1 مليون طفل بالإجهاض. 170 شابة تحمل سفاحا كل أسبوع في بريطانيا. أكثر من 500,000 بلاغ اعتداء جسدي على المرأة سجلت في إسبانيا في عام واحد. الإحصاءات الأمريكية تشير إلى أن 6 ملايين امرأة تتعرض للضرب المبرح في كل عام. 8 ملايين امرأة في أمريكا يعشن وحيدات مع أطفالهن دون أي مساعدات خارجية. 1 مليون امرأة تقريبا عملن في البغاء خلال فترة 10 سنوات. أين حقوق المرأة التي ينادي بها الغرب؟ أين كرامة المرأة؟ أين حرية المرأة؟ هل يريدون من نسائنا، منك، من نساء المسلمات، أن تكون مثل نسائهم، عارية متبرجة سافرة ساقية للخمر عارية على الشواطئ؟ إنه أسهل طريق للسيطرة على المجتمع إفساد المرأة وتحريرها، كما يقول البغاة والمفكرون فيهم. هذه لمحة عن المرأة عندهم يا ابنتي، أما أنت عندي وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، فإليك هذه اللقطات السريعة الثلاثة. إذا كنت بنتا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن. قال رجل: وابنتان يا رسول الله؟ قال: وإن ابنتان. قال رجل: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. يا حبيبتي يا ابنتي، أنت بابي لدخول الجنة، لذلك أرعاك بماء عيني وأرعاك بدم قلبي وشراييني. إن كنت بنتا فأنت بابي إلى الجنة، وإن كنت زوجا أو زوجة لي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، لئن زوجتك لرجل مسلم فأنت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، ولئن صرت أما فإن الجنة عند قدميك، إلزم رجلها فثم الجنة. يا ابنتي، هذه هي المرأة عندهم، وهذه هي المرأة عندنا. بعد الفاصل سأحدثك حديثا أختم به الحلقة. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان. النبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن رب البنين على المكارم. يا ابنتي، هذه هي الحلقة الرابعة من أسرتي، وبإمكانكم التواصل على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو على رسائل الـ SMS 1767. يا ابنتي، أنت بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيك. استحضري عظمة الله في قلبك، واعلمي أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وتذوقي طعم العبادة والخشوع بقيام الليل والذكر وقراءة القرآن. ختاما يا ابنتي، تعلمين أن الله رزق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم 7 أولاد، 4 بنات، أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة رضي الله عنهن، وثلاثة ذكور، القاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم. ماتوا كلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقي الله تعالى له إلا ابنته فاطمة التي بقيت معه طيلة حياته، وماتت بعده ب6 أشهر. كانت من أحب الناس إليه، وكان أحب الناس إليها صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية والله يجزيكم كل خير يا رب. بس حابة منكم هيك طلب صغير، إذا في مجال تكتبون إياهن هالحلقات أو تعيدون مثلا كل فترة وفترة، أو إذا وجدوا بكتاب مثلا ممكن واحد دايما يكون معه مثل مرجع مثل كذا، يعني كتير، لأنه هالحكي الله هيك كل الناس تحسن تسمعه. إن شاء الله إن شاء الله، الله يجزيك الخير على كل. إن شاء الله الله بيقدرنا أنه بالإذاعة أن تعاد هذه حلقات أسرتي. وعلى كل الأحوال، هذه السلسلة سلسلة أسرتي، أيوة، كنت طبعتها في كتاب موجود الآن في الأسواق، طبعته دار الإصلاح. أيوة. السلسلة اسمها سلسلة أسرتي. أيوة. ستجدون فيها إن شاء الله هذه الكلمات وغير هذه الكلمات مما ينفع. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا. معي اتصال كمان. ألو. نعم. عليكم. وعليكم السلام. أنا يحيى بغدادي، الله يعطيك العافية أستاذ. أهلا أستاذ يحيى، الله يخلينا ياك يا رب ويديمك كرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بنصح لكل الأخوات البنات المتزوجات أن يروحوا لعند أمهاتهم أو يلزموا أمهاتهم لعند منهم، وبنصح الشباب كمان يجيبوا والديهم، لأنه رضاء الوالدين كثير مهم. وجزاك الله كل خير على البرنامج الظريف الحلو اللطيف يلي شرب أفضالك ما شاء الله حولك. اللهم صل على سيدنا محمد. فبنصح كل شاب وكل بنت تلزم أمه وأبوه، ويكون في صلة رحم أكثر وأكثر وأكثر، والتمسك بالعائلة أكثر، وبالذات أم والأب، لأنه والله من بعد الأم، على قول المثل وأهل الشام بيقولوا من بعد الأم حفير وطم. شكرا يا أستاذ. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان في اتصال. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عافاك الله. مين معي؟ عبيد محمد. أهلا. يعني بتشكرك على البرنامج هذا الممتاز. الله يسلمك. بس هيك أستاذي، يعني مثل استفسار وسؤال أو تعليق. تفضل. يعني نتيجة الجهل أصبح الحجاب معيار، وأكثر الفتيات يعني مثل بتستحي منه شوي أو تخجل منه شوي، يعني الحجاب نتيجة سائد يعني هلا حاليا. نعم. يعني ماذا تقول لهذه الفتاة؟ والسؤال الثاني، يعني ثواب الحجاب للبنت شرعا، إيش الثواب؟ ما معقول أن تلبس الحجاب بدون ثواب. صحيح. يعني الرجل يحق له يطلع بقميص مثلا. صح. صحيح. يعني أنا مثل ما سمعت الدكتور النابلسي الله يعطيه العافية، يعني قال هي في صلاة دائمة. نعم. في طاعة دائمة. في صلاة دائمة. صحيح. وهذا هو الجواب. الفتاة عندما تنضبط بضوابط الشرع في ثيابها تنال أجرا من الله على مدار الساعة، كأنها في عبادة دائمة، ما نوت في ذلك تقربا إلى الله تعالى. ونحن الرجال لنا أعمال أخرى نأخذ منها أجورا. شكرا يا أخ عزيز. الشق الأول سؤال بس. طيب. جاوبنا على الشق الأول. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الشق الأول كأنه الأخ عبيد في معي اتصال. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عافاك الله. أنا أول مرة أسمع درسك عن جد كتير عجبني. بدي أقول لك شغلة، الله يخليك، أنا مرة متجوزة. طيب. وقد ما فيك قد ما فيك يعني عمال بروت عن هالبنات اللي عملت هيك لبت بالشوارع. عن جد، لأن أول شغلة عم يضرونا نحنا. عن جد يعني نحنا النسوان هون المستورين كتير عم ننظر. عم نلتفت يعني نظر رجالنا لهيك مناظر، رغم إنه نحنا بالبيت مقدين واجباتنا. يعني قد ما بتقدر، بس إنه هالنقطة هي ركز عليها. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. إن شاء الله. إن شاء الله. كمان في اتصال. ألو نعم. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. عافاك الله. مين معي يا مو؟ معك هادية. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا كتبت الأمثالك يا رب. أهلا وسهلا. أهلا فيك. بس أنا بدي نصيحة، لما بقعد بجلس مع ماما والبابا يعني مثل شو بدي لك، يعني وحيدة عندهم يمكن هيك يمكن شوي دلال. لما بكون معي يعني ما بعرف شلون هيك، يمكن بعصب عليهم شوية. لما بكون معي حق بس يعني سوء تفاهم بيجي. نصيحة بس إذا في مجال. طيب يا بنتي إن شاء الله تعالى يأتيك الجواب، بس يلا معي اتصال كمان إن شاء الله. أهلا، شكرا لك. أهلا، مع السلامة. تفضلوا. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا ورحمة الله على هذا البرنامج القيم. أهلا وسهلا. لي زميل له 7 بنات. الاسم الكريم إذا سمحت. محمود من حلب. طيب يا أستاذ محمود تفضل. لي زميل له 7 بنات. طيب. وهو من المتدينين ومن الصالحين هو وزوجته. ولكن دائما يسألني ويحب السؤال أني أرغب بأن يكون لي صبيا عالما كذا إلى ما هنالك. فهل يعني 7 بنات غضب من الله أم رضا من الله؟ أقول له أن قد وثن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، عاش له البنات وماتوا الشباب أو الصبيان. نعم. فأريد منك كلمة طيبة توجهها له فهو يستمع إلينا الآن إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا شكرا. في اتصال كمان. ألو. طيب سنبدأ بالجواب. بالنسبة للأخ عبيد يقول في بعض البنات يجدن حرجا من ارتداء الحجاب. الآن يا ابنتي أنت سمعتي عن المرأة في الغرب التي خرجت سافرة، خلعت حجابها وبعد حجابها خلعت عفتها وتحولت إلى سلعة تباع وتشرى. يا ابنتي لما أمر الشرع المرأة المسلمة أن تحتشم في ثيابها فقد غال في ثمنها وغال في قيمتها. ذكروا في قصة تربوية بأن أبا جاء لابنته الصغيرة بقطعة من السكاكر مغلفة بورقة، قطعة من السكاكر مفتوحة بدون ورقة، ووضع القطعتين في كفه وقال لابنته الصغيرة لها من العمر 7 سنوات أو 8 سنوات، قال يا بابا خذي واحدة من القطعتين. فأخذت القطعة المغلفة. قال لما لم تأخذي القطعة بدون غلاف؟ قالت يا بابا القطعة بدون غلاف جاء عليها الوسخ. قال كذلك المرأة المسلمة في حشمتها وثيابها مغلفة نقية طاهرة، والمرأة إذا تبرجت وخرجت سافرة فقد تأتيها الأوساخ. ألو معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخنا الفاضل؟ اهلا وسهلا. مين معي؟ معك سعيد محمود مصري بيعمل في سوريا. اهلا وسهلا. اهلا بك سيدي، جزاكم الله خير، نسأل الله العظيم رب العالمين عليك على كل هذه من حسناتك ان شاء الله وتقبل منا ومنك. شيخنا الفاضل، من الممكن ان تسجل هذه الحلقات على سيديهات لينتشر النفع للمسلمين وننشره في مصر احنا ونتقبل منا ومنك ان شاء الله؟ ممكن نجده فين؟ على سيديهات كمان. كمان برنامج أسرتي موجود في سي دي يجمع كل حلقات برنامج أسرتي. ممكن تدخلوا على الموقع drshaal.com drshaal.com dr dr dash dash sh sh a a l l .com .com. كمان ممكن تواصل على رقم هاتف 27 27 30. موجود السيديات، ممكن تتواصلوا معهم. ربنا يحفظك يا دكتور وجزاك الله خيرا. أهلا أهلا أهلا أخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله منكم إن شاء الله. شكرا. في اتصال. ألو نعم. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ الله يبارك فيك يا أخي معزات. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك إلهي وكثر من أمثالك. كثرنا من الحديث عن هالبنات وعن حشمتهم وعن لباسهم وحجابهم. إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله. فيك خلينا يا رب. شكرا يا أمنا. شكرا يا خالي. أهلا أهلا أهلا وسهلا. مع السلامة. طيب الأخت التي قالت بأن البنات المتبرجات يؤذين المتزوجات في الإساءة أزواجهن، أقول لها هذه الرسالة وصلت الآن للفتيات. يا بنات، يا فتيات، يا بناتي، يا أخواتي، يا أقاربي، يا أقاربنا، نحن نريد أن نبني مجتمعا ناجحا، وهذا المجتمع الناجح له ضوابط، ومن ضوابطه عفة المرأة وسترها. تبرجك ينزل من قيمتك ولا يرفع من قيمتك، وكما سمعت أنت تؤذين نفسك ونخاف عليك من أن يأتي ذئب ليفترسك، ثم أنت تؤذين أيضا الأخريات. طيب الأخت هادية طلبت نصيحة لأنه هي وحيدة ومدللة، وقالت أنه هي بتعصب على والديها. حاب أعطيها النصيحة بس بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم. يعطيك العافية. الله يعافيكم. مين معنا؟ أنا دكتور. ألو نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا أنت بالنسبة يعني تحكي إنه لرعاية البنت. إذا كانت البنت والد متوفي. نعم. ووالدتها إنه ضاربتها برات البيت، شو الحكمة بالموضوع؟ والله أكبر خطأ أن تطرد بنت من بيت. هذا يعني إلقاء لهذه البنت إلى التهلكة مباشرة. أرجوكم يا أيتها الأمهات، أرجوكم يا أيها الآباء، لا تطرد لا ابنا ولا بنتا من البيت. ما معنى أن تقول لابنتك اخرجي من البيت؟ سيأخذها ذئب مفترس من الشارع. إياك. وأنت أيتها الأم، مهما آذتك ابنتك ومهما ضرتك ابنتك، هذه مريضة، والمريض كلما ازداد مرضه بحاجة إلى طبيب حان عليه، وأنت طبيبة. لذلك الأم أكبر خطأ أن تطرد ابنها أو تطرد ابنتها، والله إن الله تعالى سيسألها عن هذا الأمر. أي نعم يا أختي، موضوع إخراج الولد من البيت أو البنت هذا أمر سيء جدا تربويا. دكتور نعم. بس أنا حاولت معه وما قدرت، وعم يقولوا لي أنه رضى الوالد ما بعرف شو. طيب الواحد أنت البنت أو أنت الأم؟ أنا البنت. أنت البنت، الله يرضى عليك. وأنت الآن تسمعين، والجو جو رمضان، أرجوك أن تستطيع تبذل كل ما تستطيعين للعودة إلى أمك. أنت مهما ابتعدت لا مكان لك إلا عند أمك بطريقة ما. ابذل ما تستطيعين واسأل الله تعالى، خاصة في شهر رمضان، وأنا في هذه الساعة والإخوة المستمعون يؤمنون، أسأل الله عز وجل أن يجعل قلب أمك عنك راضيا وحنونا ومائلا إليك. لكن أرجوك الأم تبقى إنسانة طيبة وودودة، وبكلام لطيف هكذا تستطيع أن تستهوي قلبها. لكن كرر المحاولة مرة مع مرة، استعيني بخالتك، استعيني بعمتك، استعيني بأمها، بجدتك يعني. المهم ارجعي سريعا إلى البيت ولا تبتعدي عن أمك. أهلا وسهلا، موفق إن شاء الله. الآن بالنسبة للأخت هادية، أن تقول بأنها تعصب أحيانا على أبيها وأمها، الله يرضى عليك يا بنتي، وأنت وحيدة وأنت مدللة. الصراخ في وجه الأم والأب أو النظر نظر المغضب في وجههما، هذا ليس من علامات الرضا. وفيما ظهر لي منك بأنك فتاة مرضية، لذلك اجتهدي أن تخالفي نفسك وأن تبقي على الانضباط بالشرع، ولا تصرخي أبدا أو تنظري إلى وجه أبيك وأمك نظرة فيها غضب. الإكثار من ذكر الله تعالى يعينك على هذا الأمر. الأخ محمود من حلب قال بأن رجلا من أصدقائي عنده 7 بنات، وهو يعتقد بأن هذا بأن الأمر غضب من الله تعالى. أبدا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده 4 من البنات، وكما سمعت الحديث الذي سلف قبل قليل، البنات إذا كن 3 كن لك سترا من النار. يا أخي الكريم، هنيئا لك، عندك حاجب وحاجز وستر من النار داخل البيت إذا كنا 3 بنات، فكيف إذا كانت 7 بنات؟ أنت لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى. والله لعل الله يكرمك ببناتك هؤلاء، أن